ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد. المحاشاة وقصر القصد قال بعض العلماء هما بمعنى واحد، والمقصود بذلك أن يخصص المتكلم عموم لفظه بالقصد والنية، يعني يخرج بعض الأفراد بنيته وليس بلفظه، فيقول مثلا والله لا أكلم أحدا، فهذا لفظ عام، لكنه قال أنا أقصد بأحدا يعني امرأتي، فاستعمل لفظا عاما ولكن من حيث النية وليس باللفظ أخرج بعض الأفراد، هذا يسمى بالمحاشاة ويسمى بتخصيص النية أو التخصيص بالنية والقصد. بعض العلماء يقول هما بمعنى واحد، وبعضهم يقول المحاشاة أخص من التخصيص بالنية، وأن المحاشاة خاصة فقط بمسألة قول الرجل الحلال علي حرام ولا يقصد امرأته، يعني يخرج بالنية امرأته من هذا الكلام، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنهما بمعنى واحد. وهو يقول تخصيص اللفظ العام بالنية وما يسمى بالمحاشاة هذا كله من آخر القسمين، يعني من العام الذي أريد به الخصوص ليس من العام المخصوص. لماذا؟ لأن المخصص هنا ليس هو اللفظ، المخصص هو النية والقصد، وبالتالي يكون مثل اللفظ العام الذي استعمل وأريد به بعض الأفراد، فهو من آخر القسمين دون جحده.